بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. سؤال: حين ينادي عليك أحد ما، ترى ما هو السياق الذي يستخدمه لندائك؟ تفضلوا، بارك الله فيكم. ما هو السياق الذي نستخدمه للنداء؟ نعم، يا فلان. جميل، يا فلان، يا ساريته. نعم، أحسنتم. إذن أيها الولد. جميل، أحسنتم. أي فلان، معناه أن هناك الآن من خلال ما ذكرتم، معناه أن هناك تعدد في أدوات النداء، وكذلك تعدد في المنادى الآن. يعني الغالب قال فلان، ومنهم من قال سارية يحب نفسه، لا مشكلة في هذا. إذن المهم أن أدوات النداء كثيرة، كذلك المنادى على حسب نوعه. إذن لا بد وأن ينادي عليك مستخدما أداة نداء مثل ما سمعتم أو مثل ما قرأتم، أداة نداء مثل يا. هذه يا هي أم الباب، هي أم الباب، يا النداء. ثم اسمك أو ما اشتهرت به، فيقول مثلا يا فلان، يا فلانة، يا عبد الله، يا أبا فلان. ذلك ما يعرف تحت موضوع المنادى. نعم، إذن المنادى في اللغة ما هو؟ المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله، هو المطلوب إقباله، أو هو المدعو. إذا هذا في اللغة، هذا في اللغة، المنادى لغة هو المطلوب إقباله أو هو المدعو. ننتظر الكتابة، حتى هناك من يريد أن يسجل، وبالتسجيل وبالكتابة تثبت الأمور إن شاء الله. إذن المنادى هو المطلوب إقباله أو هو المدعو. جميل، أحسنت سارية، رفع الله قدرك. جميل، دروب، لجين، شرشبيلس، أحسنتم، رفع الله قدركم يا رب العالمين. الاصطلاح، في الاصطلاح الذي نحن نعايشه من خلال دورة النحو هنا أو من خلال النحو، المنادى هو الاسم، انظروا، هو الاسم الذي يذكر بعد أداة نداء مذكورة أو محذوفة، لأنه لا مشكلة في الذكور في أن نذكر أداة النداء أو نحذفها، لكن يكون منصوبا هذا المنادى أو في محل نصب. نعيد، الاصطلاح أو في الاصطلاح هو الاسم الذي يذكر بعد أداة نداء مذكورة أو محذوفة، محذوفة بمعنى مقدرة. جميل جدا، ويكون منصوبا أو في محل نصب، يعني وجهتان في الإعراب الآن، ليست هناك وجهات أخرى، عندنا وجهتان في إعراب الاسم أو هذا المنادى، إما أن يكون منصوبا مباشرة، وإما أن يكون في محل نصب، في محل نصب. طيب، أدوات النداء كما ذكرتم وكما قرأت هنا في لوحة النص أو على لوحة النص، هي خمس أدوات تصنف حسب قرب المنادى أو بعده. يعني هناك أدوات على حسب القرب والبعد، هناك الهمزة وأي، هناك الهمزة وهناك أي. الهمزة مثلا أسارية، أسارية مثلا، أفاطمة مثلا، وأي هذه معها الهاء التي للتنبيه، فنقول أيها الضيف، أيها المشترك. نعم، إذن الهمزة وأي، وهذه تكون لنداء القريب، هذه تكون لنداء ماذا؟ القريب، حتى نحسسه ونشعره بهذا القرب، فنحن ننادي عليه بماذا؟ بالهمزة وأي. وبإمكاننا أيضا أن نناديه بيا، لأن يا تصدق على القريب وعلى البعيد ولا مشكلة، وكما قلنا أن يا هي أم الباب، يعني تشترك في البعد وفي القرب. هناك أيا وهناك هيا، وتكون لنداء البعيد، وتكون لنداء البعيد. أيا طالب، هيا عبد الله، الآن عندنا الآن خمس أدوات، عندنا الهمزة وأي، وهذه تكون للقريب، وعندنا أيا وهيا، وهذه تكون للبعيد، وعندنا أم الباب أم المصائب الله المستعان، هذه يا تكون لنداء القريب والبعيد على السواء. إذن يا تكون لنداء القريب ونداء البعيد على السواء، لذلك تصنف على أنها أم الباب، أي باب النداء، باب النداء. المنادى، الآن عرفنا أدوات النداء هذه، المنادى السؤال الآن الذي يطرح نفسه كما يكرر هذا، هناك في بعض البرامج التلفازية دائما يذكرون هذه الجملة حتى كأنها أصبحت سمة سلوكية، مسكوك لغوي، السؤال الذي يطرح نفسه هكذا يقولون دائما، السؤال الذي يطرح نفسه كذا، فكأننا نعايش بعض السلوكيات أو بعض الكلام الذي أصبح من قبيل المسكوك اللغوي. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، هل المنادى هذا على شكل واحد أو على نوع واحد؟ أنا أسألكم أجيبوا بارك الله فيكم. نيل معناه أنه أنواع، يعني أحسنت. فلاورز أيضا تقول منادى مفرد. إذن الآن تبدأون في الشرح، جميل جدا. معناه كلكم تقررون أن المنادى ليس على نوع واحد، أحسنتم بارك الله فيكم. طالما أن هذه هي الإجابة، وطالما أن السؤال أو أن المنادى ليس على نوع واحد، فمعناه أنه يختلف الإعراب، يختلف الإعراب. سنأخذ هذه الأمثلة. المثال الأول نقول يا أحمد أقبل، يا أحمد أقبل، ونبقى مع كل سياق على حدة حتى تتضح الصورة إن شاء الله. يا أحمد أقبل، جميل أحسنتم بارك الله فيكم. المنادى الآن هو أحمد، أليس كذلك؟ المنادى هو أحمد، وأداة النداء هي يا، لا مشكلة في هذا. إذن أحمد ما نوعه الآن؟ هذا هو المحك، لأن طالما عرفنا النوع سنتعامل معه على هذا الأساس. أحمد ما نوعه؟ علم مفرد، جميل أحسنتم، علم مفرد، رائع بارك الله فيكم. إذن عرفنا هذا النوع، إذن ضعوه الآن في الذاكرة، ضعوه في الذاكرة، في زاوية من زوايا الذاكرة، جميل جدا. ننطلق الآن مع مثال آخر. أيا طالب أنجز مهمتك، أيا طالب أنجز مهمتك نعم ننتظر هذا السياق أيضا. أيا طالب أنجز مهمتك، رائع جميل. المنادى هو طالب، طالب هنا الآن، جميل جدا. ما نوعه؟ ما نوعه؟ نعم نكرة، جميل ممتاز أحسنتم. سنتعرف على ما معنى نكرة مقصودة، لأن هناك نكرة مقصودة وهناك نكرة غير مقصودة، سوف نتعرف عليها إن شاء الله من خلال هذا الدرس. إذن الآن ضعوه الآن في الذاكرة أيضا. إذن الآن نقرر، إذن هذا الذي وضعناه في الذاكرة الأولى قلنا العلم المفرد، الآن بجواره ماذا؟ نعم وضعناه جنب أحمد، الآن بجواره النكرة المقصودة طالب، جميل جدا رائع. ننطلق أيضا نقول يا عاملا أخلص في عملك، يا عاملا أخلص في عملك، بارك الله فيكم، إرهاف جيد وتفاعل رائع. طيب إذن وضعنا هذا في الذاكرة، أحسنتم. الآن عاملا هنا هو المنادى، ما نوعه في اعتقادكم وفي ظنكم؟ ما نوع عاملا هنا؟ أيضا نكرة، جميل جميل. إذن عندنا نكرتان الآن، نكرة ونكرة، الأولى هي طالب والثانية هي عاملا، كلاهما نكرة ولكن تختلف النكرة. نضع هذا أيضا في زاوية من زوايا الذاكرة بارك الله فيكم. نأتي إلى سياق آخر وهو يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، تفضلوا نكتب هذا ثم نتحدث حوله. نعم طالب العلم هو المنادى، جميل. ما نوعه أيضا؟ مضاف أو مركب إضافي، جميل جدا. المركب الإضافي كما مر معنا هو عبارة عن اسم اثنين، الأول نكرة والثاني معرفة، يبتسم مركب إضافي نضعه في الذاكرة، بقي عندنا أربعة الآن هذه في الذاكرة. هناك صوت، هناك صوت جماعة الخير، من لا يسمع يخرج ويدخل مرة أخرى، بارك الله فيكم. ومن دخل مؤخرا، من دخل لا تحتمل إن شاء الله، هي أربعة، بقي واحد فقط، بقي واحد فقط، من لم يسمع يخرج ويدخل مرة أخرى، بقي الأخير وهو يا ساكنا جبلا كيف تصعد كل يوم. هذا ما شاء الله الرياضي، نعم، هذا الآن ساكنا جبلا، نعم، مس حوار يقول شبيه بالمضاف، ها هذا مصطلح جديد، يعني نحن نعرف أن هناك ماذا، لا ليس نكرة مقصودة هنا الآن، ساكنا جبلا ليس نكرة مقصودة، وإنما هو يسمى مشبه بالمضاف أو شبيه بالمضاف. سوف نتعرف ما معنى شبيه بالمضاف، لأن هناك ليس منعوتا ولكن هناك شبيه بالمضاف سوف نتعرف عليه الآن. إذن الآن أحمد اتفقنا على أنه عالم مفرد، طالب نكرة، عاملا نكرة أيضا، طالب العلم مضاف، ساكنا جبلا هذا شبيه بالمضاف. إذن في هذه الأمثلة التي مرت معنا، نعم سوف نتعرف عليها الآن يا إيمان، سوف نعرف ما معنى نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. إذن نجد الآن، أحسنت، الشبيه بالمضاف هو الذي اتصل به شيء من تمام معناه. ما معنى هذا يا مس حوار؟ ما معنى اتصل به شيء من تمام معناه؟ تفضل. أحسنت، تفضل يا مس حوار، ما معنى أنت الآن تعرف، أنت الآن تعرف هذا الشبيه بالمضاف، تقول أنه الذي اتصل به شيء من تمام معناه، رائع، ما معنى هذا الكلام؟ هل عندك إضافة أم أبدأ؟ يعني الجملة لها معنى، طيب أيضا طالب العلم لها معنى، هذا مضاف، هذه الجملة لها معنى، إذن معناه حتى هذا المضاف يتمم معنى طالب، يا طالب العلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ماذا، أنت رائع وجميل أنك جئت بجزء من التعريف، جزء من التعريف، ولعل أحد هنا أيضا شاركك بالنصف الآخر، انظر من هو الآن، سأقتطفه، سأقبض عليه وأضعه في سجني، أين ذهب؟ جميل، زين، إذن زين هنا، زين 7521، زين رائعة أو رائع، جميل جدا. أها، إذن هذا هو الذي الآن، هو الذي اتصل به شيء يتمم معناه، ليس كافيا، ليس كافيا، الكافي أيضا هو ما قالت به زين وهو معموله. إذن الشرح أو الجملة الكاملة في هذا نقول هو الذي اتصل به شيء يتمم معناه أو من تمام معناه ويكون عاملا فيه، يكون عاملا فيه، لأن ساكنا هنا عمل في جبلا، وساكنا هنا اسم فاعل، ساكنا هنا اسم فاعل، ماذا فعل اسم الفاعل؟ نصب المفعول به جبلا، والأصل ساكن جبل، ساكن جبل هنا، الأصل ساكن جبل تركيب إضافي، لكن حينما عمل ساكنا في معموله أو في معموله جبلا فأصبح شبيها بالمضاف، أصبح شبيها بالمضاف. هل وصلت هذه النقطة الآن؟ هذه نقطة حرجة حقيقة، لكن جميل جدا المس حوار أنه بدأ يتداعى معي وعرف هذا. هل وصلت هذه الفكرة أو هذا التعريف الآن؟ نعم، هل وصل معنى شبيه بالمضاف؟ لا، لم يصل، تمام، جميل جدا، نعيده مرة أخرى. انظروا، أحسنتم، إذن انظروا إلى الفرق بين طالب العلم، انظروا، سنأخذ هذا، يا طالب العلم اجتهد، نكتب هذا بارك الله فيكم، سأوضح لكم ما معنى شبيه بالمضاف. لم يصل منال يونس، طيب ابقي معي الآن. جميل سليمة، انظروا الآن، أحسنتم، نبقى مع هذا المثال، مضاف ومضاف إليه، أحسنتم. إذا نقول يا أداة نداء، جميل جدا، طالب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، العلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، اجتهد فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. وصلت؟ هذا الإعراب، هذا الإعراب. لكن ما يهمنا هو طالب العلم. طالب العلم كما قررتم هو تركيب إضافي، طالب مضاف والعلم مضاف إليه، فهذا مضاف ومضاف إليه. وصلت الآن؟ وصلت هذه النقطة؟ نعم. هل وصلت هذه يا جماعة الخير؟ جميل، وصلت. إذن الشبيه بالمضاف، انظروا الآن، نحور قليلا، نحن قلنا يا طالب العلم اجتهد، انظروا يا طالبا علما اجتهد، نفس السياق ولكن تحور، أصبح انتقل من مركب إضافي إلى مركب شبيه بالمضاف. رأيتم؟ يا طالبا علما اجتهد، نفس السياق الأول يا طالب العلم، لكن الفرق بينهما أن طالب العلم مضاف، أما طالبا علما شبيه بالمضاف. هل رأيتم؟ طالما أنه كذلك انتصب علما هنا، ما الذي نصبه؟ الذي نصبه هو طالبا. لماذا طالبا؟ لأن طالبا اسم فاعل وهو مشتق، هذا المشتق يعمل عمل الفعل، الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، فهو هنا نصب المفعول به علما، إذن اتصل به شيء من تمام معناه وعمل فيه، فنقول يا طالبا علما اجتهد. إن شاء الله أرجو أن تكون قد وصلت هذه بشكل يسير. هل وصلت؟ حتى ننتقل إلى موضوع آخر. نعم، هذا نوع من المنادى، هذا نوع من المنادى. نعم أحسنتم، وصلت بالسلامة. إذا هبطت الطائرة في مدرجكم بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إذا من خلال هذه السياقات نجد أن المنادى ليس على نوع واحد، بل يختلف من منادى إلى منادى. ففي المثال الأول الذي طرحناه نجد المنادى علما دل على معروف مميز عن باقي أفراد جنسه، ولعلكم تتذكرون معنا ما معنى العلم. العلم هو اسم يسمى به شيء، أليس كذلك؟ ويميزه عن باقي أفراد جنسه. نعم أحسنتي، أحسنتي، جميل. طالب نكرة والعلم معرفة، أحسنتي، طالب مضاف والعلم مضاف ومضاف إليه، وقلنا أن المركب الإضافي نكرة ومع معرفة يكتسب التعريف منها، لكن شبيه المضاف لا يلزم هذا. طالعا جبلا كلاهما نكرة، طالعا وجبلا كلاهما نكرة، لكنه عمل هذا في هذا، لأن طالبا مشتق والمشتق يعمل عمل الفعل. نعم طيب نعيد. قلنا من خلال هذه الأمثلة التي مرت معنا والتي قبضنا عليها، قلنا يا أحمد أقبل، أيا طالب أنجز مهمتك، يا عاملا أخلص، اخلص في عملك، يا طالب العلم اجتهد، يا ساكنا جبلا كيف تصعد. في الأمثلة هذه التي مرت معنا نجد أن المنادى ليس على نوع واحد، بل يختلف من منادى إلى منادى. المثال الأول نجد المنادى على من دل على معروف مميز عن باقي أفراد جنسه، وفي المثال الثاني نجد المنادى نكرة وهو طالب مقصودة. الآن انظروا إلى النكرة المقصودة، نجد طالب نكرة مقصودة بالنداء. يعني الآن مثلا على سبيل المثال أنا أتحدث وأجد على سبيل المثال مثلا منال يونس منشغلة عن الحديث، منشغلة عن الدرس بحوار جانبي مع سليمة على سبيل المثال، فأنا أتحدث، هناك صوت يا سمر، أنا أتحدث مثلا وأشرح الدرس ثم أريد أن أنبهها هي وهي تقصد، يعني تعرف نفسها الآن، فأقول يا مشتركة، يا مشتركة انتبهي إلى الدرس. الآن ماذا قلت؟ يا مشتركة، لماذا؟ هي نكرة أليس كذلك، ولكنها نكرة ماذا؟ نكرة مقصودة. فأنا قصبتها في الحديث، أنا قصدتها وأعرفها هذه النكرة، إذن هذه نكرة مقصودة. فهي طبعا كما يقولون، أنتم تعرفون المثل الشعبي، المثل الشعبي الذي على رأسه بطحة يحسس عليها. تعرفون هذا المثل؟ لا أدري كيف تقولونه في بلادكم وفي بلدانكم، نحن نقوله اللي على رأسه بطحة يحسس عليها. نعم، فهو يعرف نفسه الآن، يعرف نفسه، يعني أنا حتى بالنظر مثلا لو كنا في فصل يجمعنا فأقول يا مشتركة وهي أنظر إليها شزرا هكذا، فتعرف نفسها إذن هي، فتنتبه إلى الدرس، هي نكرة. فحتى أخرجها الآن من طي الإحراج هي تستدرك أمرها فتنتبه مرة أخرى، فهي نكرة مقصودة. إذن أقول يا مشتركة انتبهي رجاء، فهي تعرف نفسها الآن، وهذا النكرة، هذا نكرة مقصودة. المثال الثاني الذي جاء بعده، المثال الثاني نجد أن المنادى نكرة أيضا ولكنه غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، أي لا نقصد بها واحدا بعينه، بل ننادي على كل من يطلق عليه لفظ عامل. مثلا لو أنكم أنتم الآن المشتركون، أنتم مشتركون، فأنادي كل واحد منكم أقول يا مشتركا انتبه، يعني مثل البلبلة التي حدثت قبل قليل، الكل يتحدث هنا وهنا وهنا، وهذا لا أسمع وهذا لا أرى وهذا لا أتكلم، وهذا واقعنا العربي الله المستعان. فلذلك الكل منشغل والكل في واد يهيم فيه، فأقول يا مشتركا انتبه الآن. هل أنا عنيت مشتركا واحدا أم أن نكرة غير مقصود؟ هي نكرة وغير مقصودة، لا أقصد بها لجين، ولا أقصد بها عماد، ولا أقصد بها سليمة، وإنما أقصد المشتركين جميعا. وإن جاءت بصيغة النكرة فلذلك هذه النكرة تسمى نكرة غير مقصودة. إذن هناك فرق الآن بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. أرجو أن تكون وصلت هذه، وصلت إن شاء الله. نقف قليلا لأرى، أتحسس هل وصلت هذه النقطة أم لا. نعم، من سياق الحديث، جميل جدا سمر. نعم، عن النكرة المقصودة. طيب أنا أعطيتك الآن مثال يا هيفاء، طيب انتبهي الآن على سبيل المثال، على سبيل المثال نعم الاختلاف في الحركة، نعم أكيد، أنا لم أتوصل إلى الحركة بعد يا عبد العزيز أنس، أنا أتحدث فقط في الدلالة الآن، أنا أتحدث في الدلالة ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع الحركة أو الإعراب. نعم، طيب الآن مثلا أنا كنت أمشي بجوار عبد العزيز أنس في الشارع، مثلا عبد العزيز أنس قال يا أستاذ هناك مكان جميل فيه قهوة تركية أريد أن أعزمك عليه، تفضل معي بارك الله فيك، لا يعني نريد أن نكرمك. قلت له ما أبشر، تفضل على بركة الله. سرت معه، شبك يدي في يده وبدأنا نمشي، فجأة تعثرت أنا، فبدأت كأنني يعني سأقع، فقلت نظرت إليه الآن إلى عبد العزيز أنس وقلت يا رجل امسك بيدي. الآن أنا أتحدث مع من؟ أحسنت، هذه وصلت الآن. أنا أتحدث مع من بقولي يا رجل أمسك بيدي؟ هيا معي بارك الله فيكم، تحدثت مع عبد العزيز أنس. طيب كيف استخدمت يا رجل الآن؟ أليس نكرة الآن؟ نكرة، ولكنها نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، لأنني لم أقصد أي رجل، وإنما قصدت رجلا بعينه اسمه عبد العزيز أنس. نعم وصلت، جميل رائع. إذن هناك فرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. الآن مثلا على سبيل المثال عندنا عمال نظافة منتشرون في البلد، ذهبت إلى الشارع لأتحسس قليلا من الهواء النظيف، فوجدت الأرض يعني تعمر بالنفايات وتعمر بالفضلات، فبدأت أتحدث مع نفسي وأقول يا عاملا اتق الله في عملك. الآن أنا أتحدث عن العمال، لكن هل قصدت عاملا بعينه في حديث الآن؟ أقول يا عاملا اتق الله في عملك، هل أعني أحدا بعينه؟ لا، وإنما أعني كل عامل. هذه الآن نكرة غير مقصودة، هذه الآن نكرة غير مقصودة، جميل هيفا. إذن وصلت الآن. فلذلك نعم عموم العمال أحسنت يدرو. إذن معناه الآن أن من المنادى هذا الذي يطرح نفسه من خلال السياقات نتعامل معه على حسب نوعه، إن كان علما مفردا، إن كان نكرة مقصودة، إن كان نكرة غير مقصودة، إن كان مضافا، إن كان شبيها بالمضاف. إذن تختلف المسألة، وباختلاف المنادى نصل إلى هذه القناعة الآن، باختلاف المنادى الذي رأيتموه الآن يختلف الإعراب، يختلف الإعراب. نعم يا عبد العزيز سوف أصل إلى هذا. إذن باختلاف المنادى يختلف الإعراب. إذن الذي المنادى العلم والنكر المقصودة مبنيان على الضم في محل نصب، هذه قاعدة نحفظها. إذن الآن هذه القاعدة، إذا كان المنادى علما أو نكر مقصودة فيبنى على الضم ويكون في محل نصب، الله المستعان. نعم هل وصلت إن شاء الله؟ إذن نعم يبنى على ما يرفع به، أحسنتم. إذن أو نقول مبني على الضم في محل نصب. طيب جميل جدا، هيا بنا إذن نأخذ هذا السياق الذي مر معنا. يا أحمد يا أحمد، ماذا كيف كان السياق؟ نعم يا أحمد أقبل، هيا بنا. يا أحمد ماذا نقول في يا أحمد أقبل؟ هيا بنا، هذا هو المثال الآن. يا أحمد تفضلوا، ماذا نقول في يا أولا؟ تفضلوا بارك الله فيكم لنعرب هذا. أحمد منادى، أحسنتم، نبقى مع أحمد، منادى مبني على الضم في محل نصب. جميل سليمة رائع لجين، ما شاء الله جميل نجمة العربية، أحسنت يا سارية. الآن لماذا قلنا منادى مبني على الضم في محل نصب؟ لماذا؟ لماذا هذا الحكم؟ لماذا هذا الحكم؟ لأنه علم مفرد، أليس كذلك؟ لأنه علم، أحسنتم، لأنه علم. جميل رائع. إذن هذه هي القناعة الآن. إذن باختلاف المنادى هذا أو بنوع المنادى نعربه كما يقتضيه المثال. طيب الآن سنأخذ هكذا عشوائيا. منال تفضلي. منال نقول منال، لا يجيب أحد غير منال. أيا طالب أنجز مهمتك، تفضلي يا منال. نطبق الآن، نطبق. منال يونس أنت هنا؟ يبدو أن منال معلقة. نعم جميل سليمة رفع الله قدرك. طيب منال تفضلي. نقول أيا طالب أنجز مهمتك. الآن يا منال أين المنادى؟ أين المنادى في هذا السياق؟ أيا أداة نداء. طيب جميل أحسنتي، مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. تفضلي. الذي يهمنا هو طالب، ماذا نقول في إعرابه؟ دقيقة أبا دلال بارك الله فيك. نعم أكملي منال، ماذا نقول في طالب الذي يهمنا هنا الآن؟ طالب منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا؟ لماذا نقول منادى مبني على الضم؟ ليه؟ ما هو السبب الآن؟ هيا بنا منال، ما هو السبب في بنائك هذا للضم هنا ويكون في محل نصب؟ لأنه نكر مقصودة يا عبد العزيز، تمهل قليلا، لأنه نكر مقصودة. جميل جدا. إذن هنا هذه قاعدة، إذا كان المنادى علما أو نكر مقصودة فيبنى على ما يرفع به، يبنى على ما يرفع به أو يبنى على الضم فيما يكون في محل نصب، يكون في محل نصب. لا بأس لا بأس. إذن وصلت هذه القاعدة الأولى، هذه هي القاعدة الأولى. بقية أنواع المنادى التي هي النكرة غير المقصودة والمنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف فتكون منصوبة على النداء، وهذه هي أو هذا هو الحكم الإعرابي الثاني. نعيده بشكل مختصر، عندنا خمس أنواع من المنادى. المنادى الأول يسمى، نعم سأعيدها الآن، عندنا خمسة أنواع من المنادى. الأول العلم، الثاني النكرة المقصودة، الثالث النكرة غير المقصودة، الرابع المنادى المضاف، الخامس المنادى الشبيه بالمضاف. إذا كان المنادى علما أو نكرة مقصودة فيبنى على ما يرفع به ويكون في محل نصب. نعم، لا لا لا، نقول منادى مباشرة سارية، نقول منادى مبني كذا على كذا في محل نصب. نعم هكذا مباشرة ولا نقول اسما. نعم أحسنت أحسنت يا مس حوار. إذن اثنان مبنيان وثلاثة معربة، جميل رائع. إذن هذه خمسة الأنواع عندنا، منها اثنان مبنيان وهما النكرة المقصودة وماذا والعلم. بمجرد أن أنظر ما بعد أداة النداء، إذا كان علما أو كان نكرة مقصودة مباشرة مبني ويكون في محل نصب. أما إن رأيته نكرة غير مقصودة أو منادى مضاف أو منادى شبيه بالمضاف فانصب مباشرة، وسوف نتعرف على هذا. نقبض على بشير مراد، أنت هنا بشير، لو كنت مباشرة ارفع يا ضع الرقم واحد عفوا. بشير مراد، نعم بشير ليس موجودا، طيب لا مشكلة. سليمة، سليمة من يسمع اسمه يطرح الرقم واحد مباشرة. سليمة أنت هنا، طيب سليمة تفضلي يا عاملا أخلص في عملك، تفضلي، فقط نريد المنادى، نريد المنادى أين هو. أحسنت سليمة، تفضلي يا عاملا أخلص في عملك. المنادى هو عاملا، جميل جدا رائع. طيب كيف نتعامل معه إعرابيا، ماذا نقول؟ نعم سليمة التي تجيب، منادى منصوب، منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، جميل. لماذا وصلت إلى هذه القناعة الإعرابية الآن؟ لماذا قلت منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه نعم، لكن ليس على إطلاقه، لأن النكرة قد نعم جميل هكذا الآن، لأنه نكرة غير مقصودة، لا بد أن نذكر هذا، لأنه نكرة غير مقصودة، فإذا كان نكرة غير مقصودة مباشرة ينصب. جميل سليمة، رفع الله قدرك. طيب الآن تفضل يا نأخذ من، طيب همم موجودة؟ همم من يسمع اسمه يضع الرقم واحد. همم جميل جدا، يا طالب العلم اجتهد، تفضلي يا طالب العلم اجتهد، أريد المنادى في هذا السياق، يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم هو المنادى. أحسنتي رائع جميل جدا، كيف نتعامل مع طالب العلم إعرابيا، ماذا نقول؟ تفضلي أريد طالبة فقط، ماذا نقول؟ طالبة انتظر انتظر مش حوار، بارك الله فيك، أريد وهي تجاب. نعم منادى منصوب، لماذا وصلت إلى هذه القناعة؟ لماذا قلت منادى منصوب؟ نعم لماذا لا يكون مبنيا؟ أحسنتي جزاك الله خيرا سمع. ماذا نقول يا همم؟ لماذا هذا الحكم؟ لا لا لا انتبهي، يا طالب العلم، يا طالب العلم، وكلاهما ينصب لأنه مضاف وليس شبيها بالمضاف. شبيها بالمضاف ما بعد المضاف، ما بعد الذي أشكل عليك أنه مضاف مباشرة منصوب فهو شبيه به. رأيت هذه هذا الفرق بين الشبيه بالمضاف والمضاف والمركب الإضافي. إن رأيت ما بعد الذي أشكل أنه مضاف، يعني الآن طالبة، طالبة هو مضاف أليس كذلك؟ إن رأينا ما بعده منصوبا طالبا علما، انظري الآن مباشرة نقول شبيه بالمضاف، لكن طالب علم، انظري الفرق، طالب علم هنا لا، هذه تختلف، هذا مضاف مباشرة، ليس مثل الأول، الله المستعان. طيب إذا أحسنت الآن يا همم، رفع الله قدرك، هنا تعاملنا معه على أنه منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب جميل، إذا نريد الآن أن نقتطف أبو ميسون. هنا أبو ميسون، أبو ميسون تفضل اطرح الرقم واحد لو كنت هنا. أبا ميسون، الله المستعان. طيب أميرة أنت هنا، أبا ميسون جميل أحسنت. طيب إذن تفضل، يا ساكنا جبلا أو يا طالبا علما، نعم تفضل، يا طالبا علما، نعم أبا ميسون هذا منادى جميل جدا، يا أبا ميسون، ولكنه هنا مضاف وليس شبيها بالمضاف أبا ميسون، أبا مضاف وميسون مضاف إليه. نعم تفضل يا أبا ميسون، انظروا قلت يا أبا ميسون ولم أقل يا أبو ميسون، لأن أبا ميسون هنا لأنه مضاف فينصب أبا، وعلامة نصب الأسماء الخمسة ماذا؟ الألف. نعم وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا وغيره، أب أخ حم كذاك وهانو. إذن أبا هنا منصوب جميل، يا أبا ميسون هنا منادى مضاف، لا ليس منادى مضاف، هنا شبيها بالمضاف، ساكنا جبلا شبيه بالمضاف، فنتعامل معه على النصب. طيب سؤال، سؤال كم هي أنواع المنادى؟ تفضلوا، هذا سؤال عام الجميع يجيب عليه إن شاء الله. كم هي أنواع المنادى؟ خمسة، جميل رائع. إذا أردتم أن تقبضوا على درس المنادى، إذا أردتم أن تقبضوا على درس المنادى أخرجوا اثنين منها، العلم والنكر المقصودة، هذه الاثنان مبنيان، ما عداهما منصوب مباشرة، يعني العلم والنكر المقصودة مبني، مبني في محل نصب مباشرة، هذه الاثنان، والباقي كله لو كان مليون فهو منصوب. هيا بنا، هذه للتسهيل، هذه فقط للتسهيل. إذا وصلت إن شاء الله؟ نعم الحمد لله رب العالمين، وصلت، جميل جميل بارك الله فيكم أحسنتم. إذن هذه اثنان، لو قبضنا على اثنين الباقي سهل، الاثنان يعني اثنان، واحد علم والثاني نكرة مقصودة، انتهى الموضوع، هذان الاثنان مبنيان في محل نصب، الباقي كل الباقي يكون منصوبا، يعني انتبه لهذا إذا أردت أن تقتصر الموضوع بشكل، نعم شرح بسيط. إذن هذا هو موضوع المنادى، ننتقل إلى نقطة أخرى. الله المستعان. طبعا القاعدة في هذا، القاعدة، نعم الحمد لله، الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به، اللهم اللهم لا، يعني نعم لا نريد أن ينزغنا الشيطان يا أبا دلال. طيب يبنى هذه القاعدة، يبنى المنادى، هذه القاعدة تفضلوا اكتبوها، يبنى المنادى على ما يرفع به، يبنى المنادى على ما يرفع به إن كان علما أو نكرا مقصودا ويكون في محل نصب، هذه القاعدة الأولى، تفضلوا بكتابتها بارك الله فيكم. يبنى المنادى على ما يرفع به إذا كان علما أو نكرا مقصودا ويكون في محل نصب، جميل دروب، انظروا هذه القاعدة أرشقوها في أذهانكم. القاعدة الثانية، ينصب المنادى، انظروا قلنا الأول يبنى المنادى، الآن ينصب المنادى إن كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، انتهى، رشقنا الآن القاعدتين، انتهى درس ماذا؟ المنادى. نعيد مرة أخرى هذه القاعدة، يبنى المنادى على ما يرفع به إذا كان علما أو نكرا مقصودا ويكون في محل نصب، ينصب المنادى إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. نعم الشبيه بالمضاف. طيب هذا يا ساكنا جبلا، ساكنا نقول ماذا فيه؟ هذا شبيه بالمضاف يا منال. ساكنا نقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، رأيت علامة نصبه الفتحة. جبلا مفعول به، لماذا مفعول به؟ لأنه مفعول به لاسم الفاعل، اسم الفاعل ماذا يرفع الفاعل؟ يعمل عمل الفعل تماما. الفعل ماذا يصنع؟ الفعل ماذا يصنع يا منال؟ يرفع الفاعل وينصب المفعول. هنا نصب المفعول، إذن تقمص شخصية ماذا؟ الفعل. اسم الفاعل يتقمص شخصية الفعل في العمل، فنقول جبلا مفعول به. لم لا تسمعي؟ الله المستعان. إذن أكتب لها هذه، نقول إعراب، تسأل عن إعراب الشبيه بالمضاف، فنقول ساكنا جبلا، نقول ساكنا منادى منصوب وحكمنا عليه بالنصب لأنه شبيه بالمضاف. طيب هذه واحدة، هذه واحدة، سمعتي؟ طيب جميل. إذن هذه واحدة. الثانية جبلا هذه، أو علما، يا طالبا علما، يا رافعا صوتا، يا كاسرا جبنا، يا آكلا خبزا، هيا كله هكذا، يا شاربا قهوة، يا ضاربا سارية، تفضلوا بارك الله فيكم اضربوه حتى يئن ويتوجع. نعم الله المستعان، يا فاهما درسا. إذن هذا كله شبيه بالمضاف. كل ما بعد هذا يكون مفعول به لاسم الفاعل، فاهما ضاربا قاطعا رافعا هكذا، فيكون مفعول به لاسم الفاعل، يعني نعربه كما يقتضي السياق. جميل، إذن وصلت الآن بكل يسر وسلامة، أليس كذلك؟ هيا بنا أعلموني هل وصل كل شيء بكل يسر وسلامة أم لا؟ جماعة الخير، أنا لا أريد من أحد أن يقول فهمت ولم يفهم شيئا. نعم طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. نعم طيب، الآن انظروا نفس الوضع، تأبط شرا. فالأول نقول تأبط، طبعا يا أداة نداء، تأبط ماذا؟ منادى، لكنه طبعا هنا شبيه بالمضاف، تأبط شرا، فتأبط ماذا نقول فيه؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، شرا مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم هل وصلت إن شاء الله يا فلورز؟ نعم لا مشكلة، لا مشكلة. هو تأبط ماذا الآن؟ حتى لو كانت فعل، أنت الآن هذه انظروا هذه لها إشكال، إما أن تعربيها على أنها كلها منادى ويبنى هنا، هذا طبعا فيه إشكال يا فلور، يعني بإمكانك أن تقولي انظري، انظري بإمكانك أن تعربيها على الحكاية، فتقولين تأبط شرا منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهورها الحكاية الآن، هذه على الاختصار هكذا، لأننا نتعامل معها كما هي. إن أردت أن تعربيها على التفصيل بعد ذلك، بعد أن تعربيها فتقولين على الحكاية، تقولين تأبط فعل، تأبط ماذا؟ شرا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وصلت إن شاء الله؟ نعم. كيف فاطمة؟ ماذا تقصدين لم تظهر علامة الإعراب على شبيه المضاف؟ في أي سياق؟ نعم في أي سياق؟ أجيبوني بارك الله فيكم، في أي سياق؟ لما؟ لم أفهم شيئا، لما تظهر علامة الإعراب؟ نعم ما بها؟ نعم طيب دقيقة واحدة ننتهي من فاطمة. نعم فاطمة، ماذا؟ ما به التنوين؟ يعني تسألين في الإعراب يا فاطمة؟ نعم ما به، هذا لأنه عمل طالعا، هذا عمل طالعا في معموله جبلا، فلذلك ينصب حتى وإن كان النصب بالتنوين لا مشكلة في هذا. طبعا التنوين هو هذا هو الفرق بينه وبين شبيه بين المضاف، يعني هذا هو الفرق، والتنوين هذا هو الفرق بين التركيبين الشبيه بالمضاف والمضاف، يعني هذا هو الفرق. انظري يا طالع جبل، الآن يا طالعا جبلا، انظري نحن نولنا حتى كذلك اسم الفاعل طالعا ولا مشكلة في التنوين. هل وصلت إن شاء الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكون قد وصلت يا فاطمة. ما بك يا فلور؟ تفضلي، ما السؤال؟ ما سؤالك؟ تفضلي. وأنتم لماذا رفعتم أيديكم؟ لم ننتهي من الدرس، بقي شيء على الدرس. ألو، السلام عليكم جماعة الخير، بالله عليكم كونوا معي، من يسألني سؤال يسأل ويسكت، كونوا معي الآن تسألونني، تفضلوا الآن. إن أردت أن تعربيها على الحكاية، نعم تقولين في محل نصب، نعم بعد أن تعربيها على الحكاية تقولين في محل نصب، نعم. تفضلي أميرة، لا مشكلة، بارك الله فيك، رفع الله قدرك يا رب. تفضلي أميرة، ما سؤالك؟ نعم. لا يصح هذا يا أميرة، يعني المنادى إن كان محلا بأل لا يصح بمناداته بيا إلا بأيها الرجل، يستثنى من هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يستثنى من هذا لفظ الجلالة، نعم يستثنى من هذا لفظ الجلالة، فنقول يا الله ولا نقول أيها الله، نعم. لكن لو كان هناك منادى اسمه الرجل فنقول، لا نقول يا، هذه سنأخذها الآن سنأخذها يا أميرة، الآن سنأخذها. طيب دقيقة عبد العزيز، نشرح هذا أولا ثم بعد ذلك هاتي سؤالك. الآن هذا السؤال سأسأل نفسي كأن أميرة تسألني، نقول لو أردنا الآن أن ننادي الرجل، انظروا الآن عندنا الرجل ونريد أن نناديه، هل نقول يا الرجل؟ هل نجد هذا مستساغا الآن؟ هل نقول يا الرجل؟ تفضلوا أرهفوا معي بارك الله فيكم، هل نقول يا الرجل؟ نعم، الإجابة بكل تأكيد لا نجد ذلك مستساغا، بل لا يصح إطلاقا أن ننادي ما فيه ال أو المعرف بال بأداة نداء إلا أي، وتكون على هذه الصورة، أيها الرجل، أيها الأخ الكريم، أيتها الصديقة، وتكون أي هي المنادى الآن والاسم بعدها صفة لها، رأيتم؟ ويستثنى من هذا ماذا؟ يستثنى لفظ الجلالة. إلا كذلك هناك طريقة أخرى. الآن الرجل بماذا ناديناه؟ نادينا عليه بأيها، أليس كذلك؟ بإمكاننا أن نناديه بطريقة أخرى إذا أردنا أن نستخدم يا، إذا كان هناك مصر قال أنا لا أريد أيها هذه، أنا لا أريد أيها، لماذا تجبرني على استخدام أيها؟ أنا عندي الرجل ولا تجبرني على أيها الآن، لا تجبرني على أيها، أنا أريد أن أستخدم يا. أقول بإمكانك هذا، ولكن لابد أن تضع شيئا في السياق، وهو أن تستخدم ما يشار إليه، فتقول مثلا إذا كان المنادى المرأة على سبيل المثال، فتقول أيتها المرأة، إذا لم ترد أيتها فقل يا هذه المرأة، يا هذا الرجل، ويكون اسم الإشارة الآن في هذا السياق منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال آخره بحركة البناء الأصلية، ويكون في محل نصب. هذا مثل ما ذكرت يا من هي، الله المستعان، يا فلاورز. نعم هذا مثل السياق الذي ذكرنا في موضوع الحكاية يا فلاورز، مثل موضوع الحكاية. الآن إذا قلنا يا، الآن إذا أردنا أن ننادي المرأة، إذا أردنا أن ننادي المرأة، إما أن نقول أيتها المرأة، مثلا نقول أيتها المرأة، وبإمكاننا أقول يا هذه المرأة. الآن بإمكاننا أن نقول هذا وأن نقول هذا، يعني لستم مجبرين على أيها هذه. طيب الآن إذا قلنا يا هذه المرأة، كيف نعرب هذه؟ نقول هذه اسم إشارة وهو منادى مبني على ضم، ولكن الضم غير موجود، يا هذه، فنقول منادى مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال آخره بحركة البناء، ويكون في محل نصب. فلا تشغلوا بالكم عموما بهذه، لا تشغلوا بالكم. المهم إذا كان عندنا علم أو كان عندنا معرف بأل، فعندنا طريقة لندائه، وهي بدلا من أن نقول يا الرجل وهذا لا يستساق، نقول أيها الرجل ونقول يا هذا الرجل. نعم. طيب لو كان، ربما أحد يسأل ويقول طيب لو هذا بخصوص الرجل، طيب لو كان هناك واحد اسمه الحسن، لنفترض أن واحدا منكم اسمه الحسن، ماذا نعمل؟ نريد أن نناديه، نقول نجرد أل منه، فنقول يا حسن، نقول يا حسن، ولا مشكلة في هذا. أرأيتم؟ نعم. طيب انتهينا إذن إن شاء الله. أحسنتم. ربما الآن يقفز أحدكم بسؤاله، ماذا يقول إذا كانت أي هي المنادى في السياق؟ نعم، إذا كانت أي هي المنادى في السياق السابق، فأين أداة النداء؟ يعني مثلا حينما نقول أيها الرجل، أيها الرجل، الآن أين أداة النداء؟ نقول حذفت أداة النداء الآن، لأنه يجوز حذف أداة النداء إذا فهم من السياق، إذا فهم من السياق، فنقول يا أيها الرجل ونقول أيها الرجل، كما يصح أن نقول الآن إذا أردنا أن ننادي خلود على سبيل المثال نقول يا خلود، أليس كذلك؟ انظروا، نقول يا خلود، نقول يا خلود، ونقول خلود انتبهي إلى الدرس. انتبهوا، رأيتم الآن؟ يعني ننادي عليها بيا ونقدر يا في نداء آخر، فنقول خلود انتبهي إلى الدرس. أحسنت يا نجم العربية. يوسف أيها الصديق أفتنا. إذا حذفت الآن أو قدرت يا النداء، لأنه يعني لا مشكلة في الحذف إن كان مفهوما من السياق، وحذف ما يعلم جائز، هذا على قاعدة الحذف، هذا على قاعدة الحذف. طيب هل وصلت إن شاء الله هذه النقطة؟ نعم يا هدى. أي أداة من أدوات النداء هي أي، ونحن قلنا أنها للقريب، الهمزة وأي هذه لنداء القريب. لا لا لا لا، انتبهي هدى، أشكلت عليك أنت الآن، هي ياء النداء هي هذه، يا أيها، انظروا يا أيها الآن، انظري يا أيها الآن، يا هذه أداة نداء، أي هذه التي فيها هاء التنبيه، هذه تكون هي المنادى، تكون هي المنادى، فنقول منادى مبني على الضم في محل نصب، والهاء للتنبيه، هذه على الاختصار. وصلت إن شاء الله يا من سأل؟ هدى وصلت؟ يا النداء هذه سواء كانت مذكورة أو محذوفة لا مشكلة، المنادى هنا في هذا السياق أيها أو يا أيها، هذه واو الندبة هذا شيء آخر يا خلود، سوف نتعرف عليه إن شاء الله. المهم أن أيها سواء بيا أيها أو أيها، أي هذه هي المنادى، أي هذه هي المنادى، والهاء للتنبيه. وصلت إن شاء الله؟ هل هناك مشكلة إلى الآن؟ نعم. نعم، كان أنا ناديت أبا ميسون لكنه كان لم يسمع أولا، ثم بعد ذلك ناديت عليك على اعتبار أنه غير موجود، ثم ذكر وقال أنا موجود يا أستاذ ولكنني كذا. ولذلك كان السؤال أصلا له، وقلت إن لم يوجد يعني ننطلق إلى أميرة فلا مشكلة. نعم اللهم الآن ماذا نقول؟ هل يدخل السؤال، نعم هل يدخل الآن اللهم هذا ضمن النداء؟ نعم التقدير يا الله أحسنتي، جميل جدا أحسنتي. طب كيف نتعامل مع هذا إعرابيا؟ أي كيف نتعامل؟ نقول اللهم اغفر لي، هي كأننا نقول يا الله، لكن هل يصح نقول يا اللهم؟ هل يقول أننا يصح أن نقول يا اللهم؟ هذا السؤال، أم نقول مباشرة اللهم؟ أه لا يمكن إذن أن نقول يا اللهم. لماذا إذن جاءت هذه الميم؟ هذه الميم عوض عن أداة النداء، يعني لا يجتمع العوض والمعوض عنه، يعني لا يجتمع هذان، يعني نحن نعوض شيئا بشيء، فكيف يجتمعان إذن؟ لا يمكن. فلذلك لا يصح أن ننادي اللهم ونقول يا اللهم. هذه الميم الآن هي عوض عن الميم المحذوفة، عن الياء النداء المحذوفة. إعرابه الإعراب، تفضل لي فلورز في حفظ الله ورعايته. نقول الإعراب اللهم اغفر لي، نقول اللهم منادى. نعم تفضلي على بركة الله في حفظ الله، يسر الله لك أمرك. نقول اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. انتهى، هذا بكل اختصار. وصلت إن شاء الله؟ وصلت جماعة الخير؟ نعم أنا أنتظر بعد هذا السؤال، هل هناك مشكلة إلى الآن؟ هيا بنا نقف برهة لدقيقة واحدة مرة أخرى. طيب مرة أخرى، الآن كثيرا ما نسمع في دعائنا اللهم اغفر لي اللهم كذا. طيب هل يصح أن نقول يا اللهم؟ لا يمكن، لا نجد هذا مستساغا. طيب ما الذي جعل، يعني لماذا لا نقول يا الله اغفر لي؟ نقول هذا، لكن لماذا جاءت هذه الميم؟ لماذا جاءت هذه الميم؟ هذه الميم هي عوض، كأننا يعني نعوض عنها بياء النداء، يعني ياء النداء هذه محذوفة عوضنا عنها بالميم المشددة في نهاية اللهنا، فنقول اللهم، ثم نعربه فنقول اللهم منادى مبني على الضم، لأنه في الأصل يا الله، يا الله ليس كذلك، مبني على الضم، ثم يكون في محل نصب، يكون في محل نصب، والميم عوض، أو الميم المشددة عوض عن ياء النداء المحذوفة. وصلت يا منال إن شاء الله؟ هل وصلت؟ نعم الحمد لله رب العالمين. بقيت نقطة أخيرة، الله المستعان، بقيت نقطة أخيرة. متى تأتي؟ نعم تأتي حينما نقول أي شرشبيلوس، شرشبيلوس، أي شرشبيلوس. انتبه الآن تفضل الآن، أي هذه؟ هل هي أيها أم أي؟ يعني أنت تسأل الآن، أي تكون أداة نداء ولا تعرب منادى، متى الآن أي هذه؟ ماذا تراها؟ هل تراها أداة نداء أم منادى؟ تفضل شرشبيلوس. أها إذن أداة نداء، أحسنت. ونحن قلنا أن أي هذه أداة نداء للقريب، أداة إذا أردت أن تجعلها فتقول يا أي ها، ولابد أن تأتي ها هذه، نعم أحسنت، لابد أن تأتي هذه ها للتنبيه، هي حرف زائد يكون للتنبيه، مثل هذا هو الأصل ذا، والأصل ذي، والأصل ذاني، والأصل تاني، والأصل أولائي، ولكن جاءت الها في كل هذا للتنبيه، فمثل هذه يا أيها الها هذه للتنبيه. نعم انتهى إن شاء الله. هل هناك شيء آخر؟ هل هناك سؤال؟ هل هناك مشكلة؟ نعم الحمد لله رب العالمين. نعم نعم هل هناك سؤال؟ جميل رائع. طيب أحسنتم. انظروا الآن، انظروا معنا هنا أخت كريمة اسمها فاطمة، معنا هنا نعم. طيب ننطلق أولا في هذا ثم نعم. انظروا الآن إلى هذا الاسم، أنتم معي لا تسمعون، الله المستعان. عندنا أخت كريمة هنا اسمها فاطمة، انظروا إلى التشكيل. نعم فاطمة، فاطمة أنا أشكلها هكذا، انتبهوا معي. طيب الحمد لله رب العالمين. أقول الآن يا فاطيم انتبهي، ماذا فعلت أنا الآن؟ نعم ماذا فعلت يا فاطيم انتبهي؟ أها أها جميل، ترخيم، أحسنتم. الترخيم في اللغة هو التخفيف، وهو حذف حرف أو أكثر من المنادى. جميل رائع أحسنتم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم استخدم الترخيم في نداء زوجته عائشة رضي الله عنها حينما قال يا عائشة. نعم أحسنتم جميل. إذن هذا الترخيم للتخفيف أيضا، وأيضا له دلالات كثيرة، هو للتحبب وللمودة وللقرب وللتعايش وللاختصار وللتخفيف أيضا. فلذلك هذا أسلوب معهود عن العربي حينما ينادي من هو قريب منه أو من يعني يريد أن يختصر معه الحديث، فيقول يا عائش يا فاطم. وذكر هذا أيضا امرؤ القيس أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. انظروا ماذا فعل امرؤ القيس هنا، رخم الاسم فاطمة هنا الآن. أيضا الترخيم هو حذف حرف، ما الحرف الذي حذف من فاطمة هنا بارك الله فيكم؟ ما هو الحرف الذي حذف؟ طبعا هذا هي آخر نقطة في الدرس وننتهي إن شاء الله، حتى يعني لن ندخل في الندبة ولن ندخل في كل الأشياء هذه لأنها طويلة جدا، فلذلك نختصر. هذا هو أهم شيء عندنا هنا، هنا هو الترخيم. إذن الترخيم كما قلنا هو حذف حرف أو أكثر. نحن حذفنا التاء المربوطة، فهذا على الاختصار، فحذفنا التاء المربوطة من الاسم فاطمة. إذن الذي يرخم، نستنتج هذا، الذي يرخم هو العلم، هو العلم المختوم بتاء التأنيث أو العلم الزائد عن ثلاثة حروف. سعاد ليس مختوما بتاء تأنيث، أليس كذلك؟ إذا أردنا أن نرخم سعاد ماذا نقول؟ لا لا سارية ذكر يا رجل. نعم بإمكانك أن تترخمه يا ساري يا سعد، بإمكانك أن ترخم حتى الذكر، لا مشكلة في هذا. نعم أيضا بإمكانك أن تقول يا ساري، لا مشكلة يا سارية، هيا لا تحزن. نعم يصح أن تقول يا ساري، نعم يصح أن نرخم اسمك هذا. إذن ما يرخم هو العلم المختوم بتاء، يعني كل علم مختوم بتاء تأنيث، مثل سارية، مثل فاطمة، مثل عائشة، خديجة، كل اسم فيه تاء تأنيث حتى حمزة الذكر الآن، وسارية ذكر على اعتباره هذا لأنه اسمه سارية الآن، وكله هذا نرخمه بحذف تاء تأنيثه، فنقول يا ساري، ونقول يا حمز، ونقول يا عائش، ونقول يا فاطم. ولكن هناك من يأتي ويقول يا فاطمة ويا عائشة ويا سارية، انظروا بدون تاء مربوطة يا سارية. لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا؟ انظروا، وهذه وردت، وهذه وردت في النطق أفاطم. شوفوا انظروا الآن، هو نادى فاطمة بأداة نداء هي الهمزة كما قلنا، وهي للقرب أفاطم، وهناك رواية وردت أفاطمة. إذن أفاطم أفاطمة، لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هذه لغتان هنا الآن، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، انتبهوا إلى هذا، لأن هذه نقطة قد تشكل على بعضكم، ولكن انتبهوا معي. الآن هذه الروايتان في هذا البيت، أفاطم بالضم هنا، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. وهناك من يقول أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. نعم هناك لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، رأيتم؟ أيهما الذي على لغة من ينتظر؟ وما معنى أصلا لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر؟ انتبهوا معي لتعرفوا هذا. الآن ما هو ما لا ينتظرون؟ جميل رائع ممتاز، هذا السؤال أحبه، أحسنت يا سارية، سوف أقول لك ماذا ينتظرون. الآن اتفقنا على أن الذي يرخم هو الاسم أو العلم المختوم بتاء التأنيث أو العلم الزائد عن ثلاثة حروف مثل سعاد، فنقول يا سعاء. الآن نحن رخمناه. الآن يجوز في المرخم أو في نطقه وجهان، انظروا وجهان، النطق بحركة آخره كما هي قبل ترخيمه. الآن فاطمة، أليس كذلك؟ هذا الاسم فاطمة، عليكم السلام. ما هي حركة؟ الآن نحن اتفقنا على أننا إذا أردنا أن نرخم نحذف التاء المربوطة هذه، الذي يبقى معي هو الميم، صحيح؟ انظروا إلى الميم وحركتها، الله المستعان، انظروا رحم الله موتانا وموتى المسلمين. طيب انتبهوا الآن إلى الميم هذه، الميم ما حركتها الآن؟ الميم ما حركتها؟ هيا بنا تفضلوا أرهفوا معي، مفتوحة الفتحة، نعم. إذن هذه لغة ماذا؟ هذه لغة من ينتظر أن تأتي التاء، انظروا، هذه لغة من ينتظر أن تكون هناك تاء، يعني ينتظر المخاطب الذي يتحدث، هو المتلقي ينتظر من المخاطب هذا الذي يتحدث أن ينطق بالتاء، فهو ينتظر يا فاطمة تو، رأيتم؟ هذه النقطة صوتية الآن، يقول يا فاطمة، هو الآن ينتظر ماذا؟ ينتظر التاء الذي ستأتي في نهاية هذا الاسم، فهو ينتظر التاء. إذا لم ينتظر نقول يا فاطم، يا فاطم، وهذه لغة من لا ينتظر، يعرف أنها مرخمة جاهزة دون أن ينتظر شيئا، دون أن ينتظر وجود التاء. هل وصلت هذه النقطة جماعة الخير؟ لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، نعم. أليس هناك إلا سارية ولجين فقط جماعة الخير؟ أين أنتم؟ نعم. إذن معناه أن عندنا وجهان للنطق، يعني يجوز الوجهان، نعم. لم تصل، طيب جميل جميل. منال، انظري يا منال، والكلام للجميع، الكلام للجميع. نأخذ هذا الاسم جعفرو، انظروا، أتمنى أن لو كانت الكتابة أكبر يعني كانت اتضحت الصورة الآن. طيب دعوني أكبر الخط، الله المستعان، انظروا الآن، هو نفسه أليس كذلك؟ نفس الخط، نعم نفس الخط، الله المستعان. طيب المهم لاحظوا جعفر، أليس الفاء هذه، أليس الفاء التي ترونها عليها فتحة؟ أليست الفاء هذه أليست عليها فتحة ولا لا؟ انظروا إليها، جعفر عليها فتحة، جميل جدا. طيب ضعوها في الذاكرة، إذن الفاء مفتوحة، هذا الأصل فيها، هذا الأصل فيها، جميل. إذا أردنا أن نرخم هذا الاسم ماذا نصنع؟ هيا بسرعة، ماذا نصنع إذا أردنا، نعم إذا أردنا أن جنة الغرفة، الله المستعان، إذا أردنا أن نرخم ماذا نصنع؟ مباشرة نحذف الراء، نحذف الراء، لأن الترخيم هو حذف حرف أو أكثر، حذفنا الراء، جميل جدا رائع، حذفنا الراء. طيب الآن نقول على الذي هو الأصل جعفى، أليس كذلك؟ جعفى صحيح ولا لا؟ انظروا صحيح أم لا؟ جعفى هذا هو الأصل، هذا هو الأصل بعد الترخيم. طيب الآن انظروا معي، إذا أردت أن أنادي أحد اسمه جعفر وقلت يا جعفر أنتم تنتظرون أنني سأنطق بالتاء أليس كذلك؟ يا جعفر رو، ها أنا ذا نطقت بالراء أليس كذلك؟ يا جعفر رو، صحيح أم لا؟ هل تنتظرون مني التاء الآن؟ يا جعفر رو، هل تنتظرون مني التاء أو الراء هذه؟ تنتظرون مني إذن أنتم أن أنطق بهذه الراء، يا جعفر رو، انتبه تقدم. طيب الذي يجعل هذا الفاء مضموما معناه أنه يقطع على المتلقي الآن يا جعفو، هل باستطاعتنا أن نقول يا جعفو رو؟ هيا هل ترون أحدا يقول يا جعفو رو؟ يعني هل تجدون هذا مستساغا الآن حقيقة؟ وهل يعني سمعتم أحدا يقول يا جعفو رو؟ إذن هو قطع عليك، يعني لا، يعني لا يمكن أن تتقبل اسما بهذا الشكل يا جعفو رو. يعني حتى لو قلت يا جعفو يا جعفو، هل تنتظر مني أن أنطق بالتاء بالراء هذه؟ لا تنتظر مني شيئا أبدا، صحيح ولا لا؟ لا تنتظر مني أن أنطق بالراء، لأنني لو نطقت بالراء فهذا خلل فظيع في اللغة. لو نطقت بالراء بعد هذا يا جعفو رو فأنا عندي خلل، يعني ثقوا تماما بهذا. لكنني لو قلت يا جعفا الآن أنا حر، الآن أنا حر، إن نطقت بالتاء بالراء فأنا حر، إن لم أنطق بها فأنا حر. إن قلت يا جعفا وسكت فهذه لغة من ينتظر الراء، إن نطقت بالراء فليس مرخما على الأصل يا جعفر. وصلت إن شاء الله، أرجو أن تكون وصلت يعني يسر وسهولة. نعم الحمد لله رب العالمين، وصلت، جميل جميل. إذن أرجو أن تكونوا صادقين يا جماعة الخير. نعم الحمد لله رب العالمين. أحسنتم. طيب انظروا معي الآن كيف نعرب، كيف نعرب هذا جعفر، جعفر نأخذ هذا، اكتبوا معي بارك الله فيكم هذا المثال، جعفر عفوا، نعم جعفر وجعفو، هيا بنا نكتب هذين المثالين جعفو وجعفر. نعم أحسنتم. إذن عندنا الآن لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. جعفا لغة من لا لغة من ينتظر، وجعفو لغة من لا ينتظر، وكلاهما مرخم الآن، كلاهما مرخم، جميل جدا. التقدير يا جعفا يا جعفو هكذا. الآن يا أداة نداء انتهينا منها، جعفو هذه الأولى أو جعفى عفوا، جعفى الأولى هذه نقول في إعرابها منادى مبني على الضم على الراء المحذوفة للترخيم. رأيتم؟ نعيدها مرة أخرى، نقول في إعراب جعفى منادى مبني على الضم، أين الضم هذا؟ على الراء المحذوفة للترخيم في محل نصب، في محل نصب. وصلت إن شاء الله؟ نعم جميل أحسنت دروب. منادى مبني، لا مشكلة في هذا، نرخمه لا مشكلة، لأن الترخيم لا يقصد به فقط الدلع كما تتصورون. البعض منكم يتصور أن الترخيم يكون للتحبب والتأنس فقط، لا لا لا، للاختصار أيضا يا جعفو، ويأتي هكذا. إذن فنقول منادى مبني على الضم على الراء المحذوفة للترخيم في محل نصب. طيب لو كان يا جعفو ماذا نقول؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، نعم، وللضرورة الشعرية يأتي نفس الشيء، ولكن نفس الشيء. انظروا الأول نقول يا جعفو منادى مبني على يا جعفى عفوا منادى مبني على الضم على الراء المحذوفة للترخيم. الثانية منادى مبني على الضم نفسه يا جعفو مبني على الضم في محل نصب، وهذه هي الأولى. انتهينا إن شاء الله.